وخالف في هذه المسألة فقهاء الحنفية وأهل الكوفة رحمهم الله، فقالوا السنة للمصلي ألا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام فقط. ومن عادة الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله أن يذكر تراجم الأبواب على حسب المسائل الخلافية بين العلماء رحمهم الله، فبعد أن فرغ من بيان دليل جمهور العلماء رحمهم الله على إثبات هذه السنة النبوية وبين الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدل دلالة واضحة على أن السنة أن يرفع المصلي يديه إذا كبر للركوع أو رفع رأسه من الركوع، شرع بعد ذلك في بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط هذه السنة مما يدل على أن السنة ألا يرفع إلا في الموضع الأول، أعني تكبيرة الإحرام، فترجم بهذه الترجمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع إلا مرة واحدة، وهذه الترجمة قصد أن يبين بها مذهب فقهاء الحنفية وأهل الكوفة رحمة الله على الجميع أن لا يرفع المصلي عند الركوع والرفع من الركوع، وهكذا بقية المواطن كالقيام من الركعة الثالثة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اشتمل على بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مرة واحدة. وللعلماء في الجواب عن هذا الحديث وجوه: الوجه الأول أن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مرة ولم يرفع في بقية المواطن، فيحتمل أن عبد الله رضي الله عنه قصد بيان السنن التي هي واجبة لازمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيء للصلاة، ويكون الرفع في تكبيرة الإحرام تعظيما لهذه الشعيرة كالحركة للسلام نظرا لمعنى الدخول. والوجه الثاني من الجواب قالوا: تعارضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت، فروى لنا أصحاب كثيرون أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه، وهذا ابن مسعود والبراء بن عازب، وإن كان هناك خلاف في حديثه كما سيأتي. نفى هذان الصحابيان رضي الله عنهما الرفع، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه لم ينفي الرفع صراحة بالقول، ولذلك قالوا تعارضت معنا الأحاديث التي أثبتت الرفع مع الأحاديث التي نفت. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي، فمن حفظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين أكثر من الذين نفوه فيقدم المثبت مع أنه أكثر عددا، فلذلك نعتبر الرفع أصح وأقوى ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: الوجه الأول أن الأحاديث أكثر عددا في الرواة وهي تقارب 10 أحاديث، وقال بعض العلماء أحاديث الرفع مطلقا أعني تكبيرة الإحرام والرفع في المواطن بلغت 50 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف، ولذلك قالوا إن إثبات الرفع أكثر رواية من النفي. الوجه الثاني أن القاعدة في الأصول تقديم المثبت على النافي. والوجه الثالث أن أحاديث النفي فيها مطعنان: المطعن الأول أن يحمل فعل ابن مسعود رضي الله عنه على بيان اللزوم مع العناية بذكر جملة من السنن على سبيل الإيضاح لا على سبيل الاستيعاب، وحينئذ يكون تركه لرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع مخرجا على هذا الوجه، وبناء على ذلك لا يقوى على معارضة الأحاديث التي أثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع. أضف إلى أن الصحابة الذين رووا الرفع فيهم من هو متأخر الإسلام، والقاعدة عند العلماء أن أحاديث المتأخرين في الإسلام أقوى من الأحاديث ممن هو أقدم إسلاما لاحتمال النسخ. ومن هذه الوجوه يترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن رفع اليدين سنة محكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر ما ورد في حديث ابن مسعود معارضا قويا على ما ذكرنا. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه فالاستدلال به بقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر وافتتح الصلاة ورفع يديه حذو منكبيه ثم لم يعد، فاختلف العلماء في قوله ثم لم يعد، والصحيح أنها زيادة من يزيد بن من أبي زياد الراوي الحديث، وقد أثبت ذلك الإمام المحدث سفيان الثوري رحمه الله حيث قال إن يزيدا حدث بهذا الحديث ولم يذكر قوله ولم يعد، ثم لقيته بعد ذلك فحدث بالحديث وقال ولم يعد، فظننت أنه قد لقن فتلقن فأنه قد لقن فقبل، وبناء على ذلك تكون هذه الزيادة ضعيفة من هذا الوجه ولا تقوى على معارضة الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو صصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم، إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا. قصد المصنف رحمه الله بهذا الباب أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، ومن دقة الإمام الترمذي رحمه الله أنه ذكر الأبواب مرتبة على حسب الوقوع، فذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام وافتتاح الصلاة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته بعد التكبير، ثم ذكر هديه صلوات الله وسلامه عليه في الركوع، وأنه كان يكبر لركوعه، ووصف ما ورد في ذلك من الأقوال والأفعال، ثم شرع رحمه الله برحمته الواسعة في بيان صفة ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان هديه عليه الصلاة والسلام في الركوع أتم الهدي وأكمله، وأفضله وأجله وأجمله، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع بين يدي الله جل جلاله حنى ظهره لله ذلة في مقام عز، ثم استوى ظهره عليه الصلاة والسلام فهصره وجعل كفيه صلوات الله وسلامه عليه على ركبتيه، ووتر في يديه كما سيأتي. فذكر المصنف رحمه الله هديه صلوات الله وسلامه عليه في وضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع. وهذه المسألة فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول أن السنة إذا ركع المصلي أن يلقم الكف على الركبة آخذا بركبته، والمراد بذلك أن يجعل كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على الركبة اليسرى، كأنه يقبض على ركبتيه. يسميه العلماء أخذ الركب، ويسميه بعضهم اللقم، والمراد باللقم كأن الكف أصبحت كالفك قد التقمت ركبة الإنسان. فكلتا الصفتين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كما ذكر الحافظ رحمه الله، ومن ذلك حديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فإنه قال: إن الركب قد سنت لكم فخذوا بالركب. وأما الوجه الثاني فهو تطبيق اليدين، وللعلماء في شرح هذا التطبيق قولان: القول الأول أن يدخل أصابع يده اليمنى في أصابع يده اليسرى، وحينئذ يشبك بين اليدين ثم يجمعهما بين ركبتيه، ولكنه لا يستطيع أن يتمكن من ذلك عند بعضهم إلا إذا قرب رجليه عند بعضهما، فأصبح كعب اليمين مسامتا لكعب اليسار ملتزقا به. ولذلك قال بعض فقهاء الحنفية: السنة في الركوع أن يقارب بين قدميه حتى يلزق كعب اليمنى بكعب اليسرى. وليس في ذلك حديث صحيح يدل على ثبوت هذه السنة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم، فلم نطلع على حسب بحثنا على ذلك. وأما القول الثاني في صفة التطبيق فقالوا: أن يجعل بطن راحته اليمنى إلى بطن راحته اليسرى، ويجعل الأصابع يقابل بعضها بعضا، ثم يجعل الجميع بين الركبتين. فعلى كلا القولين فإن التطبيق تكون الكفان بين الركبتين كما ذكرنا، سواء على القول بالتشبيك أو على القول بالتطبيق على المقابلة. وهذه الصفة أعني تطبيق الكفين حال الركوع. فعلى أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه أثناء ما كان في مكة، والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب، وذلك قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة كما ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما هاجر إلى المدينة عيرته اليهود والعار بهم لا به صلوات الله وسلامه عليه، وأصبحوا يقولون للناس: هذا رسولكم ونبيكم ينهى عن اتباعنا ويفعل كأفعالنا. فأحب صلوات الله وسلامه عليه مخالفتهم، فخالف في هذه المسألة وامتنع من التطبيق وأخذ بالركب. وقد صرح بذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: كما روى ذلك عنه ابنه البر مصعب بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله برحمته الواسعة. واختلف أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله في هذا التطبيق، فقال الطائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور: لا يسن التطبيق في الركوع، والسنة للمصلي في الفرائض والنوافل جميعها أن يلقم كفه اليمنى لركبته اليمنى وهكذا اليسرى، وأن التطبيق منسوخ لا يشرع فعله في الصلاة. وقال بعض العلماء: التطبيق غير منسوخ، فمنهم من يرى أنه سنة محكمة باقية. واختلفوا على وجهين، فقال بعضهم: سنة تخييرية، أي أنه يخير المصلي بين تطبيق كفيه وبين لقم كفيه لركبتيه، وهذا القول أعني قول التخيير محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على هذا القول يكون المصلي مخيرا بين التطبيق واللقم. وقال بعض من رجح هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بركبته وطبق بين الركبتين، ولعل التطبيق أشد من الأخذ للركب، فإن الأخذ للركب أرفق كثيرا بالمصلي وأهون عليه. فكأن أصحاب هذا القول يقولون: إن هناك رخصة وعزيمة، فالرخصة أن يضع كفيه على ركبتيه، والعزيمة الشديدة الثقيلة التي لا يطيقها كل أحد، خاصة أثناء طول الركوع في قيام الليل ونحو ذلك، أن يطبق بين الكفين. فقالوا: إن التطبيق يعتبر عزيمة قوية أي شديدة، ورخص في هذه العزيمة بأخذ الركب. وبناء على ذلك يكون التخيير على قول من قلنا من السلف متفاوتا بين الفعلين، فالتطبيق أعظم أجرا لأنه أشد مشقة على القول بإحكامه وعدم نسخه. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص كما ذكر الإمام الحافظ رحمه الله أنه منسوخ، وهذا هو الأقوى والأظهر، فإن قوله أمرنا يدل على لزوم وضعها على الركب وأيما كان، فالأمر في ذلك على التحقيق، فمن حقق القول بالنسخ لا يشرع له التطبيق، والسنة له الأخذ بالركب، ومن حقق القول فرأى الأمر على التخيير فإنه يخير بينهما. وإذا قلنا بالتخيير فهناك الوجهان، فمن رأى أن الركب الأخذ بها أيسر وهو رخصة يرى أن التطبيق أعظم وأفضل. ومن العلماء قال من قال إنهما سواء، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على قوله إن الركب قد سنت لكم. سبب هذا الحديث أن علقمة وصاحبه أتوا إلى المدينة وبها عمر، فصليا وطبقا لأنهما رأيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأمرهما بذلك كما ثبت، ففعلا ذلك بالمدينة، فأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلهما. وهذا يدل على أن الأمر منسوخ، لأنه ألزمهم بوضع الكفين على الركبتين، ودل ذلك على اللزوم في قوله فخذوا بها. وهذا يدل على أنه لا تخير بين الفعلين، إذ لو كان الفعلان باقيين لقال لهما أنتما بالخيار ولم ينكر عليهما، ولكنه ذكر الأخذ بالركب كأنه على صيغة الإلزام والأمر، فالأرجح والأظهر القول بالنسخ كأن أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يوافق سعدا في قوله الذي ذكرنا، وقوله رضي الله عنه وأرضاه إن الركب قد سنت لكم فيه دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للخير وحرصهم على دعوة الناس إلى الطاعة والبر، فما تركوا سبيل خير إلا بينوه ولا طريق رشد إلا أوضحوه، كانوا من أسبق الناس إلى الخيرات وأعرفهم بالباقيات الصالحات وأشدهم حرصا على تعليم المؤمنين والمؤمنات، خاصة ما كان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه له في ذلك من أعظم الحظ والنصيب لطول زمان خلافته وشدته في الحق وحبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على حمل الناس عليها. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للعلماء ومن في حكمهم من الأئمة والخطباء وطلاب العلم أن يحرصوا على دلالة الناس وإرشادهم إلى الخير وتحبيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه إليهم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعنف علقمة رحمه الله وإنما أرشده وأمره بالذي هو أحسن وأتم وأكمل. وقوله رضي الله عنه إن الركب قد سنت، السنة إذا أطلقت فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إذا ذكروا السنة في معرض الاحتجاج فإن المقصود بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الحجة التي يعول عليها ويحتكم بعد كتاب الله إليها. وقوله رضي الله عنه قد سنت لكم أي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله فخذوا بها يدل دلالة واضحة على أن المسلم ينبغي له إذا تبينت له السنة أن يأخذ بها ويلتزمها ويحرص على تطبيقها والعمل بها، وأن لا يفرط في ذلك الخير العظيم. فأولى الناس بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه أحرصهم على تطبيق السنة وألزمهم لها، وأشدهم حرصا على العلم والعمل بها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يحيينا عليها ويحشرنا في زمرة أهلها. قال الشيخ: من صلى جالسا هل يرفع يديه في مواضع الرفع المسنونة أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيشرع رفع اليدين في المواضع المسنونة سواء كان المصلي قائما أو قاعدا، فيشرع رفع اليدين، وليس هناك أحد يقول حسب علمي واطلاعي بالفرق بين المصلي جالسا وقائما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن أحاديث النفي فيها نظر من وجوه، منها أنه لبيان اللزوم، وبيان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للسنة على سبيل الإيضاح لا على سبيل الاستيعاب، أرجو توضيح هذا الوجه أثابكم الله. المراد بهذا الوجه أن فعل ابن مسعود لما علمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مراده الاستيعاب لجميع ما يكون من السنن، وإما أن يكون مراده بيان اللازم مع العناية

أنه رفع يديه في تكبيرة الجنائز، وأخذ بهذا الفعل بعض السلف رحمهم الله وبعض أئمة العلم، وقال بعض العلماء لا يسمى الرفع لأنها صلاة توقيفية وعبادة توقيفية لا يقبل فيها إلا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن ابن عمر من أعرف الناس بالسنة وأحرصهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف عن الصحابة أنهم لا يفعلون إلا ما رأوه، ولذلك قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين حينما لقاه محمد بن سيرين بعين التمر قال رأيناك تصلي ووجهك إلى هذا الجانب، وكان يصلي على حما على دابته لغير القبلة، فقال رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فالصحابة لولا أنهم رأوا ما فعلوا، ولذلك يقول لا يعقل أن ابن عمر يفعل ذلك إلا وفيه سنة. فمن يريد أن يرفع لا بأس وهو يتأول السنة، ومن ترك الرفع واحتاط لا بأس، وكل على خير والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما هو موضع رفع اليدين حين النهوض من الركعتين؟ وهل يدل حديث كان يكبر ثم يقوم على رفع اليدين وهو جالس؟ أسابقكم الله. أما السنة في الرفع فلا تكون إلا عند الشروع في الركن، لأن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول أحد أمرين: إما أن يكون للواجب القبلي، وإما أن يكون للركن البعدي. فأنت مأمور بالقيام للركعة الثالثة، ولا يمكن بحال أن تكون داخل في الركعة الثالثة إلا إذا وقفت وأتممت القيام. فإذا استتممت قائما فقد دخلت في الركن، ولذلك لما وقف عليه الصلاة والسلام وقد فاته جلوس التشهد الأول لم يعد للتشهد الأول، لأنه دخل في ركن، ولا يترك الركن لما هو دونه من الواجبات. فإذا لا يصدق على الإنسان أنه دخل في الركن البعدي، حتى بالسنة بدلالة السنة في حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه في سهوه عليه الصلاة والسلام وتركه للجلوس الأوسط، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أشار إليهم أن قوموا فلم يرجع، ودل على أنه قد شرع في الركن. وهذا الذي جعل جمهرة العلماء يقولون إذا استتم قائما لا يعود. فإذا لا يصدق عليه أنه دخل في الركن البعدي إلا إذا وقف. فلو جاء يكبر وهو جالس في التشهد هو في واجب قبلي، فمعناه أن التكبير لهذا الواجب لأنه فعله في موضع الواجب. ولذلك جمهرة أهل العلم كلهم يقولون على أن السنة أن يكبر وهو قائم، وأن المحفوظ من أصول الشريعة خاصة من حديث عبد الله بن مالك في الصحيحين مقدم على هذه الرواية الشاذة، وفيها كلام وفيها نظر للعلماء رحمهم الله على أن رفع اليدين حال الجلوس. أما رواية مطلق الجمع رواية العقف بالواو فهي لمطلق الجمع أنه كبر ورفع يديه، فمجموع الفعل وليس المراد به حقيقة الترتيب. وبعضهم يقول إن رواية ثم ممكن حملها على هذا الوجه أن المراد بها مطلق العطف وليس المراد بها عطف الترتيب، أنه كبر ثم وقف. وعلى هذا فإن السنة أن يكبر وهو قائم، لأنه يكون قد دخل وحقق الوقوف في الركن فيرفع حينئذ والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك في الصلاة يقوي القول بنسخ صفة التطبيق، لا سيما على القول الأول في بيان صفتها والذي فيه تشبيك اليدين؟ أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أردت السجود للتلاوة في غير الصلاة. أصبر. بالنسبة للتطبيق صفة التشبيك الواردة على القول بأن التطبيق باقي يجاب من وجهين: أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من كان في الصلاة أن يشبك، وفي الحديث الصحيح أن الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد نهي عن التشبيك لأنه في صلاة، فالتشبيك من فعل اليهود، ولذلك نهينا عنه لئلا نشابههم. حتى ولو كان الإنسان جالس في مجلس علم مثلا ينتظر الصلاة، أو جالس في مجلس ينتظر الصلاة، أو دخل وصلى تحية المسجد وهو جالس، البعض لا شعوريا يشبك بين أصابعه، ولذلك ينبغي التناصح في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا التشبيك خاصة في حال انتظاره للصلاة، وقال إذا عمد إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة لأنه خرج من أجل الصلاة، فلا يشبك وهو في طريقه إلى المسجد، ولا يشبك وهو بين تحية المسجد وبين الصلاة، ولا يشبك بين الأذان والإقامة حتى تنتهي الصلاة. فإذا انتهت الصلاة يجوز التشبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى إحدى صلاتي العشي والشك من الراوي قال فقام إلى جذع النخلة واستند إليه وشبك بين يديه كالغضبان. فوقع التشبيك بعد الصلاة، والأحاديث النهي كلها قبل الصلاة، وعلى هذا يحمل النهي على ما قبل الصلاة وأثناء الصلاة ولا يحمل على ما بعد الصلاة، إلا إذا أراد أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة بحكم حكم المصلين. بناء على ذلك يرد إشكال، وهو كيف يطبق وقد شبك بين أصابعه. ويجاب قالوا إنه لا تعارض بين عام وخاص، نعتبر النهي عن التشبيك في الأصل عام، ولكن في هذا الموضع الخاص وثبوت السنة به عند من يقول بأنه محكم وباقي يعتبر مستثنى من هذا النهي. وهناك وجه ثاني يقول السنة أن يطبق ويجعل الأصابع مقابل بعضها لبعض ولا يدخل بعضها في بعض، لأنه منهي عن التشبيك، ويقوي هذا المسلك بالنهي عن التشبيك. وأيا ما كان فكلا القولين له وجهه، ولكن الصحيح أن التطبيق سنة منسوخة كما ذكرنا، وأنه من التشريع المكي، والسنة أن يؤخذ بالأحدث، فالأحدث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أردت سجود للتلاوة في غير الصلاة هل أسجد وأرفع دون تكبير؟ أثابكم الله. بالنسبة للرفع من سجود التلاوة هل يكبر أو لا يكبر، فيه قولان مشهورا العلماء. بعض العلماء يرى التكبير للسجود في الصلاة، يرون أنه إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة في الصلاة يكبر للسجود ولا يكبر عند القيام. وهذا القول يختاره بعض العلماء، بعضهم من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. والثابت في حديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للسجود وكبر للرفع من السجود، ولذلك تعتبر سنة، والسنة أن يكبر للرفع ويكبر للرفع كما كبر للهوي، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أشكلت علي مسألة الجوائز في المبيعات، نرجو تفصيل الأقوال فيها. أثابكم الله. الجوائز في المبيعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا وضعت الجائزة في البيع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون البيع منصبا على الجائزة نفسها. القسم الثاني أن يكون البيع مقرونا بالجائزة. والقسم الثالث أن تكون الجائزة مرتبة على البيع موجودة في زماننا والتي يتعامل بها كثير من الناس. أما في الصورة الأولى وهي بيع الجوائز، فمن أمثلتها أن توضع الجوائز في داخل علب أو داخل أرقام، ويدفع مبلغا معينا لسحب رقم معين ويأخذ الجائزة قلت أو كثرت. وهذا النوع بالإجماع محرم، لأنه من القمار، وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. أما الدليل على تحريمه قلنا الكتاب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل للمال بالباطل. فإن الذي في داخل العلبة إما أن يكون مساويا للمبلغ المدفوع أو دونه أو أكثر منه، فإن كان مساويا للمبلغ المدفوع فقد يخرج شيئا لا تحبه، فلو خرج قلما بعشرة ريال مقابل للعشرة التي دفعتها فأنت لا قد لا ترغب الأقلام، فتكون تجارة عن غير تراض، والله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثانيا أن يخرج أقل من القيمة المدفوعة، فحينئذ إذا كانت القيمة المدفوعة عشرة والجائزة قيمتها ثمانية ريال أكل الريالان بالباطل، لأنه ليس لهما مقابل، والله حرم أكل المال بالباطل. وإن خرجت الجائزة أغلى من المبلغ المدفوع فحينئذ يكون ظلما للبائع، لأن البائع قد دفع مثمنا في مقابل ثمن أقل منه فيظلم في الزيادة. فلو كانت قيمة الجائزة 20 ريالا والذي دفعه 10 أكلت العشرة الثانية بدون مقابل، فأصبح إما أكل للمال بالباطل في صورة أن تكون أكل أكثر أو أقل من المدفوع، أو تكون تجارة عن غير تراضي إذا كانت ذلك الشيء الخارج مساويا للمبلغ. هذا إذا كان شراء للرقم وشراء للجائزة، يعرف باليانصيب، يعرف بالقمار، يعرف بالشختك بختك الذي يعرف للأطفال الآن، كلها تعتبر من القمار ومن الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ظاهر الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، الدليل الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهذا غرر، لأن الغرر أن يبيعه الشيء الذي لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل. النوع الثاني من البيع أن تكون الجائزة في حكم هذا النوع الأول أن تجعل الجائزة عن طريق مسابقات لكوبونات، فيقال تشتري الكوبان بعشرة وتحل المسابقة، فيشتري الكوبون بعشرة أو بعشرين أو بثلاثين ثم يدخل في المسابقة فيدفع العشرة لقاء شيء لا يدري هل يربح فيغنم أو يخسر فيغرم، وهذا عين الغرض الذي أجمع العلماء على تحريمه. فكل مسابقة فيها كوبون لا يشك أنها داخلة في الغرض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أرأيت كما في الصحيحين من حديث أنس أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله، هذا في العوارض الإلهية في الجوائح ونحوها، فكيف إذا أعطاه وهو يعلم أنه لا يخرج شيء، فإذا يؤكل المال بالباطل. النقطة الثانية أن يعطيها الجائزة مصحوبة بالمبيع، وهذه تنقسم إلى نوعين من الجوائز. النوع الأول جوائز معلومة، مثل أن يعطيه علبة الحليب وعليها طبق أو كأس أو عليها شراب شاهي أو نحوه معلوم، فيصبح بيع لمعلومين، بيع للحليب وبيع للطبق، من ناحية العقد عقد البيع صحيح لأنه بيع لمعلوم مباح، لكن المشكلة فيه أن وضع هذه الجوائز يحكر السوق على ما فيه جائزة دون الذي لا جائزة فيه، ولذلك يجوز هذا النوع بشرط عدم وجود المنافس في السلعة نفسها، فإن وجد المنافس الذي عنده نفس السلعة فلا يشك أحد أن هذا من الإضرار بالغير، لأن الناس كلها ستتجه إلى المبيع الذي فيه ربح وفيه جائزة، فيعتبر تحريمه من هذا الوجه من باب النهي عن الضرر الذي دلت عليه عمومات الكتاب والسنة، ودلل عليه قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، وأثبت ذلك في قواعد الشريعة الضرر يزال. إذن هذا النوع يجوز لكن بشرط عدم وجود المنافس الذي يستضر، فإن وجد فإنه محظور. هذا بالنسبة للبائع. طيب بالنسبة للشاري، إذا اشترى الشخص من هذا النوع مع وجود البديل أعان على الإثم والعدوان، لأنه حينما يشتري هذا النوع يعين على ضرب سوق الشركة الثانية أو المنافس الثاني، ولذلك لا يجوز في هذه الحالة أن يكون عونا على الإضرار بأخيه المسلم. وإذا امتنع الناس من شراء هذا النوع الذي فيه إضرار بالشركات الأخرى والمنافس الآخر كف أمثال هؤلاء عن وضع هذه الجوائز وكفوا عن الإضرار بسوق غيرهم. الصورة الثالثة للجوائز، وهي طبعا في نفس هذه الصورة قلنا أن تكون معلومة أو تكون مجهولة، أن توضع الجائزة مع المبيع وتكون مجهولة. إذا كانت مجهولة مثل أن يقال في داخل العلبة جائزة، في داخل العلبة هدية ولا يدرى أهي شيء غالي أو رخيص، والأصعب من ذلك أن يوضع النقود داخل العلب، فإن كانت الجائزة من النقود فهو الربا، لأنه يدفع عشرة من أجل أن يربح الخمسمائة الموجودة في العلبة، وإذا وضع فيها ذهب مثل جنيهات أو نحوها صار مبادلة فضة بذهب، قد يدخله وجه النسع في بعض الصور، وإن كان في الأصل في كل الصور سواء كان في نقود أو غير نقود بيع الهدية المجهولة وذكر الجائزة المجهولة يجعل الصفقة صفقة غرر، لأن من بيع المجهولات، والقاعدة أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا، فلو باعه صفقتين في صفقة واحدة إحداهما معلومة والثانية مجهولة كأن يقول أبيعك قلما وشيئا بمئة لم يجز بإجماع العلماء، لأنه في هذه الحالة إذا قال له أبيعك كتابا وشيئا فإن الشيء مجهول، فيجعل هذا المجهول المعلوم الذي ذكر مجهولا، وعلى هذا تكون الصفقة محرمة من هذا الوجه. الصورة الأخيرة في بيع الجوائز أن تكون الجوائز مرتبة على الشراء سواء لصفقة معينة أو لمبلغ معين أو من محل معين أو لمطلق الدخول في المحل، من باب تعريف الناس من المحل التجاري. هذا النوع محرم ولا يجوز، لأنه إذا وضعت الجائزة على الشراء من المحل يكون هذا ضربا للغير وأذية للمحلات الأخرى، لأنها تجذب الناس كلها إلى هذا المحل، ثم الشخص يشتري ويدفع المئة، يقال له إذا اشتريت بمئة نعطيك جائزة، فصار بيعا وشرطا، وشرطا مجهولا لا يدري، شرط غرض لا يدري هل يربح أو لا يربح، ولربما دخل المحل وليس في نيته أن يشتري ولكن اشترى من أجل أن يربح هذه الجائزة. فالشاهد أن هذه الصور كلها على هذا التفصيل. تبقى مسألة وضع الجوائز على المسابقات، وهذا لا شك يعني حتى اطلعت بعض الجمعيات الخيرية، ولعل هذا من باب حسن النية والخير أنهم يضعون أسئلة شرعية ويضعون أبواك أو كتب تباع بقيمة، ويقال إن هذه القيمة لكل من دخل في هذه المسابقة له جائزة، ثم تكون له الجائزة إن حل المسابقة،

في اختار بعض العلماء في بعض الروايات يوما قبله وبعده من رواية الحاكم المستدرك على أن الأمر من جهة المعنى مخالفة أهل الكتاب، فيستوي صيام التاسع أو صيام العاشر الحادي عشر، فإن شئت تخالف أهل الكتاب بجمع التاسع مع العاشر، وإن شئت خالفت أهل الكتاب بجمع العاشر مع الحادي عشر، ويكون قوله لأصومن التاسع من باب المبادرة بالخير، فجعل قرن التاسع مع العاشر من جهة المعنى يستوي فيه التاسع ويستوي فيه الحادي عشر، لأن المخالفة ألا تفرد العاشر، المخالفة ألا تفرد العاشر إما بيوم قبل أو يوم بعد، وكله صحيح لأن السنة واضحة في الدلالة على هذا أنه يريد مخالفة أهل الكتاب، والمخالفة إما بالقبل وإما بالبعد، فيكون البعدي في معنى القبلي، لكن القبلي النص عليه وذكره يدل على أنه أفضل، ومن حيث المعنى يصح إلحاق الحادي عشر. فلو أن الشخص جاءه ظرف في التاسع ولم يستطع صيام التاسع، أو نسي صيام التاسع وصام العاشر يصوم الحادي عشر ولا بأس بذلك. وأما أن يجمع بين التاسع والعاشر والحادي عشر فلا يجمع الحادي عشر إلى العاشر من جهة المعنى الذي ذكرناه، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لأصومن التاسع، فاقتصر في المخالفة على التاسع، فلا يزاد في معنى المخالفة على ذلك، لأنه إذا زاد أحدث، لأنه يعتقد أن المخالفة تتحقق بالتاسع والحادي عشر، فلو كانت أفضل ما سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نقول إذا قصد المخالفة لا يصوم الحادي عشر، وإن قصد فضل الشهر أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم فلا بأس أن يصوم الحادي عشر لفضل الشهر لا لمعنى المخالفة، فيفصل فيه على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، عند زيارة أهل العلم والفضل من مشائخنا وعلمائنا الأجلاء، ما الذي يجب علي أن أراعيه من الآداب أثابكم الله؟ هذا يحتاج إلى درس ودروس، يعني نسأل الله العظيم أن يزيننا بالأخلاق. ما أنعم الله على عبد بعد الإيمان بالله وتقواه مثل حسن الخلق، الذي ما كان في الشخ في ما كان في قليل إلا كثر، ولا كان في عبد إلا زانه وجمله. حسن الخلق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع الله به درجة العبد ويثقل به ميزانه، وأنه إذا أقيم نصب الميزان يوم القيامة فليس هناك شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الخلق الوجه الطليق والقول الرفيق والإحسان إلى الناس والبساطة وسلامة الصدر والتواضع وتوطئة الكنف وحسن الظن بالمسلمين وحسن معاشرتهم، فلا يخالطه أحد إلا أحبه، ولا يعاشره أحد إلا وده، ولا يرى من شمائله وأقواله وأفعاله إلا ما يذكره بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. حسن الخلق الذي هو زينة الإسلام. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالتسني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال المسلم: من سلم المسلمون من يده ولسانه، في عفة اللسان التي تزيد العبد جلالا وجمالا وبهاء وكمالا، فيكون أقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته العطرة وسيرته الجميلة الجليلة النضرة. وما أجمل هذا الشيء الجميل الكامل الفاضل إذا كان مع العلماء وكان مع الصالحين الأتقياء، فحقهم أوجب وحرمتهم أعظم. ولذلك من وفقه الله عز وجل إلى صحبة العلماء وماتوا وهم عنه راضين راضون فذلك خير عظيم، ويدل على فضل العبد وعلى نبله. من صحب العلماء وجعل تقوى الله نصب عينيه، فأحسن إليهم ولم يسئ، وأكرمهم ولم يهنهم، وشرفهم ولم يذلهم، وجعل صحبته لهم معينة على طاعة الله ومعينة لهم على الدعوة وتبليغ رسالة الله عز وجل، وكان معهم على حسن الخلق وحسن التودد وحسن المعاشرة حتى ألفوه وأحبوه، فإنه قد يكون أقرب الناس منهم مجلسا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إذا زار الإنسان العالم أولا يختار الوقت المناسب للزيارة، وثانيا خاصة في هذا الزمان ينبغي أن نعلم أن العلماء على ثغور. الشخص الواحد منا اليوم قل أن يجد له الساعة فضلا عن الساعات، بل قد لا يجد الدقيقة ولا أبالغ فضلا عن الساعات، قد لا يجد الثانية في بعض الظروف الحرجة التي ينشغل فيها بتحضير العلوم لأبناء المسلمين وسد الثغور التي يحتاج فيها لتعليم العقيدة أو تعليم الأحكام أو وعظ الناس أو تذكيرهم في الخطب أو نحو اختيار الوقت المناسب. وأحلك الأوقات وأشدها مثل أن يكون الوقت وقت درس أو وقت محاضرة، يهيئ الإنسان لذلك العالم كل ما يستطيع وكل ما يمكن أن يهيئه من اللين وتوطئة الكنف وقضاء الحوائج حتى يكون العالم مستجمع القوى، مستجمع النفس، مستجم الروح، فيؤدي ما فرض الله عليه بنفس طيب. فإنه لو كدر أحد خاطرة في هذا الوقت الحرج أو جاء قبل أن يدخل المسجد أو جاء قبل أن يدخل المحاضرة وسأله سؤال أزعجه أو أقلقه أو شوش فكره، يضيع على الناس خيرا كثيرا، وقد يضيع على العالم أجرا عظيما. لا بد من تقدير هذا. الخطيب إذا ذهب للخطبة يوم الجمعة وعندي سؤال، ما آتي أختار وقت دخوله للمسجد فأزعجه وأشوش عليه، بل حتى ولو كان في صلاة عادية أجعله يدخل المسجد وهو مرتاح النفس مطمئن القلب، ولو كان عندي أي خبر يزعج أخاف من الله وأتق الله فيه. وكان بعض من يصحب العلماء يقول أخشى أن تكون صحبتي سبيل إلى النار بإزعاجي وإقلاقي، فإن الله عز وجل حرم على المؤمنين أن يجلسوا بعد الطعام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعيتم إلى طعام غير ناظرين عينه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا. وقال ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق، يؤذيه لأنه مشغول بأمر أعظم، مشغول بذكر الله عز وجل وستر غروب. وهكذا العلماء ورثة الأنبياء. ثانيا، إذا جلس الإنسان في مجلس العلماء يحرص على أنه يسمع أكثر مما يتكلم، وهذه حكمة في كل إنسان عاقل، فإن الله جعل له أذنين وجعل له لسانا واحدا. وقال بعض الحكماء يا بني كن أحرص على أن تسمع منك على أن تقول، فإن البلاء موكل بالمنطق. فإذا جلست في مجلس العلماء تعلم أن المراد الفائدة فتسمع أكثر مما تتكلم. ثانيا، لما يجلس الإنسان في مجالس العلماء يريد أن يتكلم يختار الكلام المناسب، للعلماء حرمة، فإذا جاء شخص جالس في مجلس العلماء ما يجلس يتحدث كأنه جالس مع أخيه أو صديقه أو زميله، يتحدث عن أموره الخاصة أو يذكر ما وجده في طريقه أو سبيله، العلماء أرفع ووقتهم والله أجل من أن يضيع في هذا القيل وقال. ما فتحوا بيوتهم من أجل قيل وقال، العلماء في قلوبهم أنوار الوحي التي شغلتهم بالآخرة عن الدنيا وألهتهم بالله عن ما سواه. ما يأتي الإنسان يتحدث في أمور من لغط الدنيا أو كأنه جالس مع صديق من أصدقائه. الأمر الثالث، إذا اختار الحديث الذي يسأل عما يهمه ويشعر العالم بالتقدير والإجابة، إذا جاء يسأل عن شيء يحتاجه من أمور دينه ومن أمور عبادته ومعاملته، فإذا جاء يسأل لا يتعالى. فبعض الناس إذا جاء يسأل نسأل الله السلامة والعافية، وهذا مما أصبحت تتقرح منه القلوب. لقد ذهبت حرمة العلماء في صدور الناس إلا من رحم الله، حتى أصبح قل أن تجد من يسأل عن بيعه الذي يبيعه في تجارته، لأن العلماء أصبح ما لهم حاجة. لكن لو أنه أراد أن يفعل تجارة واحدة لبحث عن كل من يستشار في التجارة وسألهم وذل لهم وكتب لهم وراسلهم وجاءهم إلى بيوتهم، لكن العلم لا، لأن هذه من غربة الحق وغربة العلم، وإلى الله المشركة. الأمر الثاني، إذا جاء يسأل تجد البعض يقول وقعت لي مشكلة كذا وكذا، فيجلس يحدثك في سؤاله ويعطيك الجواب قبل أن يسأل، ويقول في وجهة نظري أن هذا ما في شيء، وفي رأيي ما في شيء، وفلان أنكر علي. يا أخي إذا كنت تسأل فرق بين السؤال وبين أن تعلم العالم. أنت حينما تأتي وتقول إنه وقع كذا وكذا لي وأنا من وجهة نظري كذا ولا أرى بهذا بأسا، أصبحت عالم، أصبحت مفتيا، أفتيت نفسك، صححت أمرك، أصبحت مزكيا لنفسك أخطاء فظيعة. وفي مجلس العالم وأمام الناس تقول هذا الكلام، فمثل هذا إذا قاله أمام الناس قد يعلم غير هذا الأسلوب. وينبغي على طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يسجروا مثل هذا، فقل له يا أخي تأدب، هذا ليس بأسلوب، تسأل قل ما حكم كذا، فنشعر العلماء أنهم يجيبوننا. ما في أحد يأتي للطبيب يقول يدي وفي رأي أن هذا العصب أو في رأي أن هذا الجرح، لا، يدي تؤلمني، ويأتي ذليلا للطبيب، لكن العالم ما يذله، وإلى الله المشتكى. فالمنبغي أن نسأل بأدب وإجلال وتقدير، والله ما عظمناهم إلا كان قربة نخطها في دواوين الحسنات. إجلال العالم إجلال للدين واحترامه وتقديره وتقدير للدين. الأمر الرابع، أن يكون السؤال عما يعني دون أن يكون في ضرر على العالم، فمن أضر أهل العلم أضره الله في الدنيا والآخر، ومن أراد أن يفعل ذلك ويراه بأم عينيه فليتقحم. والله ما من أحد يؤذي عالما في سؤاله أو استشكاله إلا جعل الله سؤاله واستشكاله نقمة عليه إن عاجلا أو آجلا. وقد يقوم من ذلك المجلس الذي سأل به ففتن وضل وأضل يقوم بنقمة أو فتنة يشقى بها ولا يسعد أبدا. ومن أراد أن يقرأ تراجم العلماء ودواوين السلف يقرأ فيها ماذا حدث لهم. فينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين العلماء الجنة والنار، ويتق الله في سؤاله وفيما اختار بالسؤال والاستشكال، مع رعاية لحرمة ورعاية لأدب، وكل ذلك يرجو به رحمة الله ويتقبل ويرجو به مرضاة الله. أما ذكر العلماء خفض الصوت عند السؤال، فلا يلغط لغط الجاهلين ولا يصيح صياح المهرجين، إنما يتكلم بأدب ورعاية. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا ينبغي ذكر العلماء نخاطبهم كما نخاطب بعضنا بعضا، إنما نجلهم ونوقرهم ونحترمهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الصواب وأن يحسن لنا في العاقبة والمآب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.